موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح هشام من فضيلة الشيخ مصطفى القصص، والآن مع الشيخ. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين وسيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم. أما بعد، اليوم إن شاء الله مع الدرس التاسع، باب الإدغام الكبير. نبدأ أولا بقول الناظم رحمه الله تعالى في باب الإدغام الكبير: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا، إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم، وأيضا تم ميقات مثلا، وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا، وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا، كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخل لكم عن عالم طيب الخلا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا، وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا، بإدغام لكيدا ولو حد مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، وواو هو المضموم هاء كهو من، فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا، ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا وصلا فهو يظهر مثلا. هذا باب الإدغام الكبير. بدأ الناظم هذا الباب: ودونك الإدغام الكبير وقطبه. طيب، يعني أولا ما معنى الإدغام؟ الإدغام هو اللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني، وفائدته سهولة النطق بالحرفين، التسهيل والتخفيف، وسببه لا يخرج عن ثلاثة: إما التماثل أو التجانس أو التقارب. طبعا نعرف يعني معنى التماثل: اتحاد الحرفين مخرجا وصفة، كالباء مع الباء مثلا. والتجانس يعني اتحادهما مخرجا واختلافهما صفة، كالطاء مع التاء. والتقارب تقاربهما في المخرج أو في الصفة أو فيهما معا، كالدال مع السين. ولكن هذا الإدغام له شروط. الشرط الأول: التقاء المدغم بالمدغم فيه خطا. يعني إيه هو المدغم؟ الحرف الأول، يعني مثلا لو أتحدث عن النون الساكنة، لما يأتي بعدها أي حرف من حروف الإدغام كالياء مثلا، مثل قوله تعالى: فمن يعمل، فالنون الساكنة تسمى هنا المدغم، والحرف الذي بعدها الياء يسمى المدغم فيه. فشرط الإدغام التقاء المدغم بالمدغم فيه خطا، يعني يتقابلا في الخط لا يفصل بينهما فاصل، وبالتالي يخرج نحو قوله تعالى: أنا نذير مع أني أنطق نونين ولكن الرسم فاصل بينهما بألف التي نسميها من الألفات السبعة والتي تثبت وقفا وتسقط وصلا. فأقول أنا نذير لا أنطق الألف في الوصل، لكن إن وقفت أقول أنا. ففي هذه الحالة يمتنع إدغام النون من كلمة أنا في النون من كلمة نذير، وذلك لأنه فصل بينهما بفاصل في الخط. يبقى شرط الإدغام أن يلتقي المدغم بالمدغم فيه خطا. الشرط الثاني أن يكون المدغم فيه أكثر من حرف إذا كان إدغام في كلمة، يعني لابد أن يحتوي على حرفين أو أكثر. طبعا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه وضح هذه الأمور وذكر موانع الإدغام وبعض الحالات التي يجوز فيها الإظهار والإدغام كل في موضعه. لكن هذا الباب يسمى الإدغام الكبير، لماذا؟ لأنه إدغام حرفين متحركين، واصطلح العلماء على أنه إذا تحرك الحرفان يسمى هذا كبير، سواء كان في المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين. وكلمة كبير تعني كثرة العمل فيهما، لأني إذا أردت أن أضغم حرف متحرك في حرف آخر متحرك لابد أن أسكن الحرف الأول، وبعد أن أسكن أدخل الأول في الثاني فيصير حرفا واحدا مشددا. فهذا عمل كثير، فلذلك اصطلح العلماء على تسميته بالكبير. فقال إمامنا الشاطبي رحمه الله: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. ودونك هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ، يعني خذ هذا الإدغام الكبير، واعلم أن قطب هذا الباب الذي يقوم بالعمل فيه هو الإمام أبو عمرو البصري. طبعا هذا الكلام الذي ذكره الناظم أن الإدغام الكبير لأبو عمرو البصري كله، هذا الكلام فيه تحريرات، لأن المأخوذ به وما قرأنا به وما عليه العمل أن هذا الإدغام خاص برواية السوسي فقط عن أبي عمرو. فيعني معنى قول الناظم أبو عمرو البصري فيه تحفل، يعني أبو عمرو من رواية واحدة وهي رواية السوسي، ولكنه لم يذكر السوسي نصا، وإنما استدرك هذا الأمر في التحريرات. يعني قال شيخنا الحسيني في إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية: والإدغام بالسوسي خص، خص الإدغام الكبير للإمام السوسي فقط. يبقى هنا قصور من الناظم لما ذكر إدغام لأبي عمرو البصري. يبقى يعني كما ذكرنا الآن هذا الإدغام لا يخص أبا عمرو كله، وإنما يخص الراوي الثاني من رواة أبي عمرو وهو الإمام السوسي. وإن كان يفهم أنه عام لأبي عمرو، إلا أن كل شراح الشاطبية ومنهم الإمام السخاوي رحمة الله عليه ذكر أن الإمام الشاطبي كان يقرأ بالإدغام الكبير من طريق السوسي لأنه هكذا قرأ. وكما ذكرنا في التحريرات قال الشيخ الحسيني: والإدغام بالسوسي خصة. قال بعد ذلك: ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. نفهم أولا أن الإدغام الكبير يأتي إما في كلمة أو في كلمتين. إن كان في كلمة واحدة فإن الإمام السوسي لم يدغم في كلمة واحدة إلا موضعين فقط في القرآن، وهما كلمتي مناسككم وسلككم، يقول فإذا قضيتم مناسككم، هذا الموضع الأول. والموضع الثاني يقول ما سلككم في سقر. السوسي لم يدغم من كلمة واحدة إلا موضعين فقط في القرآن، كلمة مناسككم وكلمة سلككم، يقول مناسككم ويقول سلككم. يبقى إذن ما عدا هذين الموضعين فإنه يظهر فيهما قولا واحدا، ما عدا هذين الموضعين يظهر قولا واحدا. يبقى وباقي الباب ليس معورة، يعني لا ينطبق، يعني ليست كل كاف ساكنة تضغم في الكاف المتحركة بعدها إلا هذين الموضعين، أو أي حرف من قبيل التماثل لا يضغم في كلمة واحدة إلا هذين الموضعين فقط، مناسككم وسلككم. ثم قال وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. يعني لو وجدنا حرفين متماثلين في كلمتين، احنا كده خلاص انتهينا من ايه؟ الإدغام في كلمة واحدة. لكن إن كان في كلمتين من قبيل المتماثلين، يعني باء وباء، ميم وميم وما إلى ذلك، فإنه يدغم الأول في الثاني، وإحنا قلنا الأول نسميه المدغم والثاني نسميه المدغم فيه. ومديني بعض الأمثلة، يعني مثلا الميم مع الميم في كلمتين مثل يعلم ما، كيعلم ما، البيت هو بيقول كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر، دول أربع أمثلة. كيعلم ما يقول يعلم ما، طيب فيه هدى يقول فيه هدى. طبعا هذا لما يضغم الهاء في الهاء وقبلها ياء طبعا مادية، يبقى لي ثلاث أوجه: القصر والتوسط والإشباع. يعني يقول فيه هدى بالقصر، فيه هدى التوسط، فيه هدى زيها برضو في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم ملك يوم الدين للأول والثلاثة، ولكن الإشباع هو المقدم في الأداء. واضح إخواني وأخواتي؟ طيب برضو مثال ثالث وطبع على قلوبهم، يقول وطبع على قلوبهم. طيب مثال رابع والعفو وأمر، يقول مثلا خذ العفو وأمر بالعرف، هكذا. وإن كان في وجه آخر في هذه الكلمة بالذات، وهو ما يسمى الاختلاس بسبب ثقل حرف الواو مع الواو، فيعني يقرأ هذه الكلمة بالإدغام المحض وكذلك بالاختلاس، فيقول خذ العفو وامر، ده الإدغام، والاختلاس هكذا خذ العفو وامر، هكذا الاختلاس حركة الفتحة في الواو الأولى. يبقى إذن مهما حصل ويعني وجدنا حرفين متماثلين في كلمتين بحيث الحرف الأول يكون هو آخر الكلمة الأولى والحرف الثاني يكون أول الكلمة الثانية، يبقى نضغم الحرف الذي وقع أولا في الحرف الثاني إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الإدغام. والموانع هتيجي دلوقتي في الأبيات التالية. طيب نضرب بعض الأمثلة كذلك على هذا النوع من الإدغام في كلمتين، الإدغام المثلين الكبير. طبعا بقول مثلين، إدغام كبير يعني المثلين، يعني حرفين متماثلين متحدين مخرجا وصفة، باء وباء، ميم وميم، ثاء وثاء، دال ودال، وهكذا. مثلا نأخذ بعض الأمثلة كالكاف مع الكاف، إنك كنت، يقول إنك كنت، الشوكة تكون، يقول الشوكة تكون، نصيب برحمتنا، يقول نصيب برحمتنا. مثلا ونحن نسبح، يقول ونحن نسبح. مثلا وترى الناس سكارى، يقول وترى الناس سكارى، هكذا. مثلا حيث ثقفتموهم، يقول حيث ثقفتموهم، والأمثلة كثيرة. طيب إيه الموانع اللي بتمنع من الإدغام؟ الإمام الشاطبي ذكر أربع موانع، في أربع موانع تمنع الإدغام. الإباء إذا لم يكن كمخبر أو مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا. المانع الأول من موانع الإدغام إن الحرف الأول ما يكونش تاء مخبر اللي بنسميها تاء المتكلم يعني، وذكر مثال عليها في البيت اللي بعده ككنت ترابا، فمش هقول كنت ترابا، يمتنع هنا الإدغام. لما أقول لي ليه يمتنع أقول له لأن الحرف الأول اللي هو المدغم تاء مخبر فيمتنع إدغامه، فلازم يحقق ويظهر يقول كنت ترابا. المنع الثاني إنه برضو لا يكون الحرف الأول أو المدغم يعني لا يكون تاء مخاطب. زي إيه برضو؟ مديني مثال. أنت تكره، يبقى لا بد من إظهار التاء الأولى. أفأنت تكره الناس، هكذا. المنع الثالث ألا يكون الحرف الأول منونا اللي هو لما قال عنه أو المكتسي تنوينه، ومدينا طبعا برضو مثال واسع عليم. هنا واسع عين، عليم برضو عين، لكن العين الأولى منونة فيمتنع الإدغام، فلازم يظهر واسع عليم. المنع الرابع ألا يكون الحرف الأول مثقلا يعني مشددا، ما يكونش مشدد. زي إيه كده؟ مدينا المثال وأيضا تم ميقات مثلا كلمة، فتم ميقات لابد من إظهارها وعدم إدغامها. يبقى هذه الأحوال الأربعة التي يمتنع فيها الإيه؟ الإدغام. ألا يكون الحرف الأول تاء مخبر ولا تاء مخاطب ولا منون ولا مشدد. هننتقل بعد ذلك إلى بعض الأمور الأخرى. فمثلا يقول وقال أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا. يعني أهل الأداء اللي هم أخذوا عن الإمام السوسي أظهروا الكاف الأولى في كلمة يحزنك مع الكاف الثانية في كلمة كفره، في قوله تعالى فلا يحزنك كفره، أظهروها قولا واحدا ولم يضغموها. ليه بقى؟ لما أضغموهاش مع إن ليس فيها مانع من الموانع الأربعة للإدغام؟ إنما هم عللوا هذا الأمر فقالوا إذ النون تخفى قبلها لتجمل. يعني النون اللي هي ساكنة في كلمة يحزنك حكمها الإخفاء عند الكاف، والإخفاء أصلا قريب من الإدغام فيكون بمنزلة الحرف المشدد. واحنا خدنا من موانع الإدغام لا يدغم الحرف الأول في الثاني إذا كان إيه؟ إذا كان مشدد. يبقى لأجل أن تبقى الكلمة في هيئتها الجمالية وعلى صورتها الجميلة يمتنع فيها الإدغام. واضح هذا الأمر؟ يبقى حجة الإظهار وعدم الإدغام إن النون تخفى عند الكهف يحزنك، والإخفاء قريب أو الإخفاء كالإدغام. وعارفين لو عملنا إدغام الحرف الأول هيبقى هيدغم في الثاني يبقى مشدد، فلما نعمل إخفاء للنون في الكاف كأن الكاف صارت مشددة، كأن الكاف صارت مشددة بسبب إخفاء النون فيها، اللي هو قلنا عنه الإخفاء قريب من الإدغام. وفي الحالة دي يمتنع الإدغام لأنه من موانع الإدغام ألا يكون الحرف الأول إيه؟ مشدد، مع إنه مش مشدد لكن وجود النون قبل الكاف خل حكم الإخفاء فصار كالمشدد تماما، لأن الإخفاء كالإدغام، هو ده سبب منع هذا الموضع من الإدغام. يقول فلا يحزنك كفره، ما الإخفاء يقوم مقام الإدغام، الهدف كله إيه؟ التخفيف، يعني هذا باختصار. أنا يعني سواء أخفي أو أضغم، كل السر عندي في هذه الأمور التخفيف، إن أنا أخفف نطق الكلمة سواء بإخفاء أو بإدغام. فلن أخفيت، يبقى أنا قمت بالمهمة، فما الداعي إلى الإدغام؟ خلاص. وبعدين ذكر بقى مواضع فيها وجهين، يعني فيها الإظهار والإدغام. قال: وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا. طيب يعني ايه الكلام ده؟ بيقول ان في مواضع فيها الإظهار والإدغام، فيها الوجهين، بشرط اذا كان هناك حذف وقع في اخر الكلمة الاولى. فلو مثلا الكلمة الاولى حذف منها حرف بيسمى او تسمى هذه الكلمة كلمة معللة، تسمى لأجل الحذف فيه معللة، لأن الحذف هنسميه إعلال، إعلال الكلمة لما نحذف منها حرف. طب الأمثلة بقى على الكلام ده، يعني مثلا بيقول: كيبتغي مجزوما، ليه؟ في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يبتغي أصلا رسمت في المصحف بدنيا، جميل، يعني أصلها إيه؟ أصلها يا بتاغي هكذا. طب إيه اللي حذف الياء؟ اللي حذف الياء أداة الجزم اللي وقعت قبل الفعل. من؟ من دي أداة تجزم الفعل المضارع، فلما جزم الفعل المضارع حذفت ياؤه للجزم، هو ده سبب الإعلال، إن الياء حذفت للإيه؟ للجزم. فأخد شرط من شروط الإدغام اللي قلنا عليها في الأول، إن الحرفين تقابلا خطا، غين بعدها غين في الخط، مرسومة كده في الخط. فدي علة اللي هم أدغموا. قال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا، واللي هو أظهر قال: لا، أنا الأصل عندي كان فيه ياء، حتى وإن كانت حذفت إلا كانت أصلها ياء، فأنا هظهر ومش هظهر. وكلاهما صحيح ومنقول عن الإمام الشاطبي وعن شيوخه. يبقى هذا موضع في وجهين الإظهار والإدغام. المثال الثاني اللي هو قال: وإن يك كاذبا، هي في قوله تعالى: وإن يك كاذبا فعليه كذبه. طبعا يك أصلا كان أصلها إيه؟ يكون، يكون مثلا، حذفت أول حاجة طبعا في كلمة يكون ديت هنسكن النون للجزم، أقول إيه؟ المفروض أقول: وإن يكون كاذبا، مش إن دي بتجزم، يبقى نسكن النون عشان الجزم. وبعدين لما سكننا النون بقت نون ساكنة وقبلها واو مادية، وبرضو الواو المادية ساكنة، فاجتمع ساكنين ورا بعض فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصارت الكلمة ايه؟ يكن. ثم حذفت النون تخفيفا فصارت يكو كاذبا، فأصبحت ياكو كاذبة، كاف بعدها كاف، يبقى بالشرط بتاع الإدغام التقى حرفين في الخط، يبقى ندغم: وإياك كاذبة. والفريق الثاني قال: لا، احنا مش هندغم لأن الكلمة أصلها يكون، فهناخد على إيه؟ هناخد بالأصل. المثال الثالث لما قال: ويخلو لكم، ويخلو لكم طبعا أصلها يخلو بواو، حذفت برضو لأنها وقعت جوابا للأمر فحذفت للجزم كذلك فصارت يخل، فبقت لام بعدها لام، فاللي هو أخذ بالشرط أضغم، واللي أخذ بالأصل أظهر، يبقى يجوز برضو الوجهين. يقول: وإن يخلو الآية في سورة يوسف: يخلو لكم وجه أبيكم، يبقى يقول يخل لكم أدي الإدغام، واللي يظهر يقول إيه؟ يخلو لكم. يبقى كل المواضع اللي فاتت دي يبتغي غيره، ياكو كاذبا، يخلو لكم، فيها الوجهين الإدغام، هكذا يبتغي غيره، ياك كاذبا، يخل لكم، والإظهار معروف كحص تماما، يبتغي غيره يك كاذبة يخلو لكم. بعد كده في أمر بقى آخر يثير بعض الشبهات، فيبدأ الإمام الشاطبي يرد على هذه الشبهات زي إيه كده، بيقول: ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسله. طبعا في قوله تعالى مثلا ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يا قوم مالي، قال إيه؟ هذا المثال فيه الإدغام قولا واحدا، ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسله. يبقى لا خلاف عند الإمام السوسي في إدغام يا قوم مالي أو يا قوم من ينصرني، اللي الميم مع الميم. ليه؟ لأن ما فيش ما يمنع الإدغام، ما فيش هنا مانع يمنع من الإدغام. فيجي واحد يطلع يقول لا ده دي معللة، انتوا مش قلتوا ان لو حذف حرف من الكلمة بقت فيها إعلال؟ يعني عايز يقارن يا قوم مالي زي مثلا يبتغي غيره، هيقول ان يبتغي كان اصلها يبتغي، ويا قوم اصلها يا قومي. هذا كلام الجهال. ليه بقى؟ لان اصلا يا قوم كانت عند العرب لا تقال الا هكذا يا قوم، ما فيش عربي فصيح قال يا قومي. كان يعني حتى اللي بيشوف افلام او مسلسلات دينية يجد مثلا الجماعات لما مثلا ينادوا على بعضهم يقول يا قوم، واحد بيندى على الجماعة بتاعته يا قوم، هو كلام العرب كان كده يا قوم، ما كانش يقول يا قومي. يبقى يا قوم اصلا في اللغة الفصيحة بدون يا اصلا ميم اخر الكلمة ميم بدون ايه بدون يا، يبقى دي خلاف كلمة يا بتغ لان اصلها ايه يا بتغي، انما حذفت الياء للجزم. اما يا قوم فهي اصلها يا قوم ليس فيها اعلال اصلا، ما فيهاش ياء وحذفت، هي اصلها ايه يا قوم في اللغة العربية الفصيحة، وكان العرب الفصحاء ينطقونها هكذا. فإذا الإدغام فيها قولا واحدا. نقرأ للسوسي هكذا: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النير. أو مثلا نقرأ قوله تعالى: يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. ده بالنسبة إيه؟ بالنسبة لي كلمة يا قوم فيها الإدغام قولا واحدا. بعد ذلك انتقل إلى برضو بعض الشبه الأخرى في قوله: وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبل بإدغام لكيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى فإبداله من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا. دي بقى فيها شبهة مهمة أوي، اللي هو كلمة آل لوط. جم جماعة أظهروا الكلمة دي آل لوط، أظهروا اللام في اللام، وبعدين إيه بقى؟ هم احتجوا بالإظهار وقالوا إن آل لوط كلمة قليلة في الحروف، آل فيها ثلاث حروف بس، فبسبب الحجة الواهية فبسبب قلة الحروف مش هنتغمها. هو بيقول اهو الكلام بتاعه: ويظهر قوم آل لوط لكونه ايه قليل حروف، ده حروف قليلة، يبقى هما علة الإظهار عندهم إن آلة حروفها قليلة ثلاث حروف بس. الكلام ده مردود عليهم وبأدلة. إزاي بقى؟ السوسي رد عليهم قال لهم إيه؟ طب ما أنتوا إن كنتوا بتقولوا إن آلة له حروفها قليلة مش هنضغمها، طب ما أنتوا بتضغموا اللي أقل منها في الحروف اللي هي زي كلمة لك كايدة، لك كايدة، طب ما هي لك حرفين اتنين وانتوا بتضغموها لك كايدة، اشمعنى بقى آلة لوط ليها ثلاث حروف مش عايزين تضغموها؟ هذه الحجج الواهية. وبعدين بقى يعني هنا هنلاحظ ذكاء خارق للإمام السوسي، بيقول لهم بقى انتوا لو كنتوا عايزين فعلا تجادلوا كنتوا قلتوا حاجه غير كده. كنت قلتوا ايه؟ كنت قلتوا ان الحرف الثاني حرف فيه اعلال اكثر من مره، اللي هو حرف الالف مش آلة، دي عباره عن همزه والف ولام، الالف الثانيه ديت فيها اعلال، حصل فيها اعلال او علت اكثر من مره، فاحنا مش هنضغم خوفا من ان يجتمع في الكلمه تغيير. وبعدين قال لهم ان آلة دي اصلها فابداله من همزه هاء اصلها، يعني اصل آلة اهل فقلبت الهاء طبعا همزه، وده كان لغه عند العرب يقولوا آلة يبدلوا من الهاء همزه، ثم قلبت الهمزه الف لان قبلها ايه؟ قبلها فتح. ده قول الامام السيبويه. وبعض الناس قالوا ان اصل آلة، وقد قال بعض الناس من واو نبدله، بعض الناس قالوا ان اصلها اولى بالواو، قلبت الواو بعد ذلك الفا لانها متحركه وقبلها ايه؟ وقبلها مفتوح. فلو انتوا كنت قلتوا الكلام ده كنت عرفت ان انتوا عندكم عقل بتفكروا بيه، انما تقول لي الكلمه حروفها قليله ثلاث حروف، طب ما انتوا ادغمتوا اللي اقل منها في الحروف لك كيده، يبقى هذه حجه وهي. يبقى اذا خلاصه الامر ان كلمه آل لوط فيها الادغام قولا واحدا، وهذه الشبهة مردودة على أصحابها بالأدلة. فنقرأ إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم، هكذا. وبعدين انتقل إلى أمر آخر مهم في شبهة أخرى برضو، قال وواو هو المضموم هاء كهو من فأدغم، ومن يظهر فبالمد علل، ويأتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عول. اللي هو كلمة إباء زي مثلا هو والملائكة، بيقول لهم إن الواو في كلمة هو اللي هي مضمومة مثل هو والملائكة أنتوا أثرتوا فيها شبهة ليست لها أي قيمة، قلت ان هي تظهر هو والملائكة، هتظهروها تقولوا هو والملائكة، والحج عندكم في الاظهار ايه بقى؟ قلت ان الواو بتاعت هو ديت لو سكناها عشان نضغم، مش احنا لما نيجي نضغم هنسكنها نقول هو الملائكة، لما نسكنها هتصير حرف مد، ليه؟ لانها ساكنة وقبلها ضم، دي حجتهم بقى، ان لما الواو نسكنها عشان نضغمها هتبقى واو ساكنة قبلها ايه؟ قبلها ضمة، هتصير حرف مد، وحروف المد لا تضغم زي آمنوا وعملوا أو في يوم. بس طبعا هذا الكلام مردود عليهم ليه بقى؟ بالأدلة. قال لهم طب ما انتوا بتضغموا يأتي يوم، قال لهم ويأتي يوم أدغموه ونحوه، طب اشمعنى يأتي يوم؟ قلتوا ياتي يوم بيضغموها ياتي يوم، طب ما انتوا برضه سكنتوا الياء عشان الإضغام وقبلها كسرة يبقى بقت حرف مد، اشمعنى ادغمت نيت؟ يبقى ايضا ما فيش هنا ايه؟ ما فيش هنا اصلا شبهه من اساسه. ياتي يوم زي هو الملائكه، هي ليه بقى؟ لان الواو اصلا متحركه، انا القران رسم عندي على الواصل، يعني امنوا وعملوا، هنا اصلا الواو دي مديه واصلا ووقفا، يعني ان وصلت هقول امنوا وعملوا، وان وقفت هقول امنوا، لكن هو والملائكه لما اوصل مفتوحه، وانا القران عندي مرسوم على الوصل هو والملائكه، يبقى لما ادغمها على الوصل ما فيش ادنى شبهه، ما فيش ما يمنع من الادغام، زي ما ادغمت ياتي يوم هندغم برضه هو الملائكه. وخلي بالك ان يعني لو احنا اعتبرنا دي شبهه من الشبهات اللي هم اثروها، ممكن واحد ثاني يتوهم مثلا في قوله تعالى وهو وليهم، يقول برضه نفس المشكلة، نقول له لا، ده وهو وليهم أصلا دي مدغمة بدون أي شبهات، لأن الواو حتى وإن سكناها إلا إن الهاء قبلها ساكنة، يعني أبو عمرو كله بيقرأ وهو فهو بإسكان الهاء، فبقت الواو ساكنة وقبلها ساكنة مفيش أدنى شبهة فيها، إنما الشبهة كانت فين؟ في الواو الساكنة اللي قبلها ضمة، زي هو الملائكة، أو مثلا في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر، ده للسوسي. يبقى كلمة فهوليهم، أو في قوله تعالى وهوليهم، هذه تضغم قولا واحدا وليس فيها شيء من الشبهات التي أثارها بعض من أثار الشبهات. آخر أمر طبعا ذكروا الناظم في هذا الباب، قال وقبل يئسن الياء في اللاء عايض سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا، يعني في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض في سورة الطلاق، بقول ان الياء في كلمة اللاء اللي وقعت قبل يئسن، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض، هذه فيها وجه ابدال الهمزة ياء ساكنة، يبدل الهمزة ياء ساكنة يعني يقول ايه واللائي. طيب الياء اصلا كانت متحركة ثم أسكنت، طب هنعمل فيها بقى إظهار ولا إدغام؟ في جماعة من أهل الأداء ذهبوا إلى الإدغام، والكلام ده صححه الإمام ابن الجزري في النشر، ولكن العمل كما ذكر صاحب التحريرات قال وأظهران مع السكت أو أدغم لي اللاء تأصولا، إما إن أنا أظهر هذه الياء في الياء التي بعدها مع السكتة خفيفة جدا أو أضغمهم. فالإظهار مع السكتة هكذا أقول واللائي يئسن من المحيض، والإضغام إضغام محض الياء في الياء واللائي يئسن من المحيض هكذا. يبقى وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا وصلا فهو يظهر مسهلا، يبقى إذن على وجه إبدال الهمزة ياء ساكنة أصبحت هذه الياء عارضة لأنها كانت متحركة أصلا ثم أسكنت، فأصبحت إيه سكون، أصبح سكون الياء سكون عارض وليس أصلي. وبعضهم قال إن أصل الياء سكونا أو أصلا، بعضهم قال إن أصل الياء همزة، فالإمام السوسي مش هيدغم هذه الياء راكبا للطريق الأسهل الوفاة ويظهر مسهلا، يبقى هيسهل الأمر ومش هيدغم. ده اللي طبعا اختاره الإمام الشاطبي تبعا لاختيار الإمام الداني الإظهار، ولكن زي ما ذكرنا اللي اختاره أهل الأداء ويعني وقع عليه العمل وصححه الشيخ ابن الجزري في النشر وقلنا في التحريرات الوجهين موجودين اللي هو الإظهار مع السكت أو الإضغام المحض، وأظهران مع السكت أو أدغم لي اللاء تأصلا لأحمد والبصري، ده كلام الإمام الحسين في التحريرات. هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وحرصا، ويعلمنا ما ينفعنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل، وما كان من سهو أو خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.